سأل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منه. وذر الذين اتخذوا وذري يعني اترك ذر الشيء يذروه يعني يتركه أهله وذري يعني واترك الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. وهذا يدل يا إخواني أن هناك بعض الناس يعني إنما يأخذ الدين لعب ولهو وليس بجدية وبحقه، كما قال الله تعالى ليحيى عليه السلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فالدين يأخذ بقوة ويأخذ بجدية. فبعض الناس كما قال الله تعالى هنا يأخذون دينهم لعبا ولهوا، يعني إن وافق أهواه عمله، ما وافق أهواه تركه. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، فتنتهم الحياة الدنيا. وذكر به يعني الذين يستحقون تذكيرهم، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. تبسل نفس يعني تهلك وتستسلم للهلاك. أن تبسل نفس بما كسبت يعني تهلك نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام ذكر الناس قبل أن تهلك النفس وتسلم إلى العذاب وإلى الهلاك بسبب أعمالها، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، فلا ينفعها شفاعة ولا ينفعها ولاية ولا عندهم ناصر ولا عندهم من يعينهم عند الله سبحانه وتعالى. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، هذه من الأشياء التي تنبه لها. وإن تعدل كل عدل، العدل هنا ليس العدل هو مقابل الظلم، لا، العدل هنا من الفداء. ويقول فلان عدله يعني مكافئه، وكانوا في السابق يقول إذا جاء الأسير يقول هذا عدل الأسير فلان، يعني فداؤه ومكافأته. فالله تعالى يقول عن هؤلاء الكفار وإن تعدل يعني نفوسهم كل عدل، لو أنهم افتدوا بكل فداء لا يقبل منها لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، أولئك الذين هلكوا وأسلموا للهلاك بسبب كسبهم وعملهم، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. والحميم كما لا يخفاكم هو الماء الحار الذي وصل منتهاه في الحرارة، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل لندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. كلم هؤلاء الكفار يا محمد، خاطب هؤلاء المشركين، قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. هم يريدون دعوة أصنام ودعوة حجارة ودعوة أنصاب، فهم لا تنفع ولا تضر هذه الأنصاب والحجارة. فالله تعالى يقول لنبيه حتى يحاججهم ويرد عليهم، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد أن هدانا الله، نرجع بعد أن هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. واحد في صحراء والشيطان بدأ يتلعب به، وله أصحاب يدعونه إلى الهداية وهو يرفض الهداية. يقول مؤلفنا فنكون مثل الذي أضلته الشياطين وتركته حيران لا يهتدي سبيلا، وله أصحاب على الطريق المستقيم يدعونه إلى الحق وهو يتمنع عن إجابتهم إلى ما يدعون إليه. كيف يهتدي مثل هذا؟ قل إن هدى الله هو الهدى، الهدى الحقيقي والهدى الحقيقي بيد الله. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. إذن الإخواني الاستسلام لله والانقياد له أمر من الله تعالى لجميع الأمة بما فيها الأنبياء عليهم السلام، يعني مطلوب منهم الاستيفاء والاستسلام والانقياد لأمره سبحانه وتعالى. أمرنا لنسلم لرب العالمين وأن نقيم الصلاة، أيضا أمرنا بإقامة الصلاة، واتقوه، اتقوا الله سبحانه وتعالى. والتقوى تكلمنا عنها كثيرا، التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره وترك نواهيه، هذا أجمع تعريف يجمع التقوى. كل من فعل هذا يعني اتقى عذاب الله بأن فعل أوامره واجتنب نواهيه فهو المتقي حقا. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون سبحانه وتعالى. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، يعني يوم القيامة له الملك يوم يقول كن فيكون، هذا اليوم العظيم، وله الملك يوم ينفخ في الصور. طبعا الله تعالى له الملك في كل وقت، لكن يوم ينفخ في الصور ينفرد بالملك، ما يكون لأحد ملك. يعني الدنيا هذه قد يملك فيها إنسان شيء من الدنيا وشيء من القصور والدور والأموال، لكن يوم القيامة لا يوجد أحد يملك شيء، حتى ملابسه ما يملك. يحشر الناس حفاة عراة غرلة، حتى ثوب ما عنده أمام الله. فيوم القيامة ينفرد الله تعالى بالملك التام الملك، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى، وهو الحكيم الخبير. عالم الغيب وعالم الشهادة يعني، وهو الحكيم الخبير. يقول المؤلف هنا في هذا الوجه من الفوائد أن الوعظ من أعظم وسائل إيقاظ الغافلين والمستكبرين، لأن الله تعالى قال وذكر به، وذكر به، ذكر به يعني بالقرآن، ذكر به أن تبسأ نفسك يعني قبل أن تهلك نفسك. إذا من أعظم فوائد الوعظ والتذكير أنه ينقذ الإنسان من أن يهلك قبل أن يسلم نفسه للهلاك. من دلائل التوحيد أن من لا يملك نفعا ولا ضرا ولا تصرفا هو بالضرورة لا يستحق أن يكون إلها معبودا من دون الله سبحانه وتعالى. من فوائد الآيات أن أقيموا الصلاة، لم يأتي في القرآن صلوا، أقيموا الصلاة، وهذا لأن المطلوب في الصلاة ليس فقط أداؤها ونقرها، لا، بل المطلوب هو القيام بها، حق القيام بأداء شروطها وواجباتها وأركانها ومستحباتها والحرص على أوقاتها والإتيان بالنوافل قبلها وبعدها والأذكار. فالصلاة تحفها كذا مجموعة من الأعمال التي تسمى بها إقامة الصلاة. وبهذا يا أخواني يتحقق معنى الصلاة، إلى الصلاة كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فمن أعظم موازين الإيمان التي يزن الإنسان بها نفسه الصلاة، ما هو قدر الصلاة في قلبه، كيف تعظيمه لهذه الشعيرة العظيمة. صلى الله تعالى وسلم وإياكم ممن يقيم الصلاة حق القيام، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين.